بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال الشيخ صالح الفوزان في تقديم لهذا الكتاب: الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة، وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها. متى اختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة ولم تثمر الثمرة المطلوبة مهما بذل فيها من جهود وأضيع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس. وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة، تتلخص فيما يلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه مقدمة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة المباركة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا فيه الحكمة والعقل. وهذه صورة كما قد أشرنا قديما، هذه صورة من صور المناصرة والمؤازرة التي تكون بين أهل العلم بعضهم لبعض. حمك الله. والله جل وعلا قد جعل لبعض أنبيائه ورسله مناصرا ومعينا من نفس طبقته، كما حصل مع موسى لما شد عضده بأخيه هارون، أو تكون المناصرة من طبقة دون طبقة الأول، كما يحصل لكثير من الأنبياء والرسل من مناصرة بعض أقوامهم لهم، وكما حصل من مناصرة الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قدم حفظه الله تعالى في بداية مقدمته بتقرير مهم جد مهم، أن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من لدن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنها هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا. ثم بعد هذا أشار إلى وجود دعائم وأسس تقوم عليها الدعوة

الذين دخلوا في هذا الباب، أعني باب الدعوة إلى الله جل وعلا. ولأجل هذا تجدهم لا يرفعون رأسهم بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وإنما دعوتهم تدور حول فضائل الأعمال ونحو ذلك، ولا يعني أنها ليست من الدين. ولأجل هذا تأمل في كلام الشيخ: البدء أو البداءة بالأهم فالأهم، الجميع مهم، لكن هناك أهم وهناك مهم، فيبدأ بالأهم ثم بعد ذلك الذي دونه في الأهمية، وكله مهم وهكذا. وقد أشار إلى هذا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وحفظه، وذكر جملة من النصوص. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأن التوحيد هو أعظم المهمات، وهو آكد الفرائض والواجبات، وهو أصل الأصول. ولأجل هذا بعث الأنبياء والرسل جميعا بالدعوة إلى التوحيد، بعث الأنبياء والرسل بالدعوة إلى التوحيد، فدل على أن أعظم أمر هو التوحيد، وأن غير ذلك يأتي في المرتبة التي تلي مرتبة التوحيد. نعم. وغير ذلك من الآيات. ولما بعث النبي صلى الله عليه ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. قال حفظه الله: الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق، وما يواجه من أذى الناس، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو محفوف بالمكاره والمخاطر. وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وليس فقط محفوفا بالمكاره والمخاطر، بل هو من أوله إلى آخره فيه المكاره وفيه المخاطر وفيه تلكم العقبات التي يجدها تجاهه وأمامه. وهذه المكاره وهذه المخاطر ليس فقط متعلقة بالأذى النفسي كترويج الأباطيل والإشاعات وإلقاء التهم وتشويه السمعة وافتراء الأكاذيب، أقول بل توصل إلى ما هو أعلى من ذلك وأشد، ألا وهو القتل. وكم من أنبياء الله جل وعلا قتل، وكم من أتباع الأنبياء والرسل أوذوا في أجسامهم وأجسادهم، وبعضهم قتل. وما كان هذا في زمن انتهى وولى، بل حتى في يومنا هذا تجدون الذي يقرأ في التاريخ ويقرأ في سير الرجال الذين سلكوا هذا الطريق يجد هذا الأمر واضحا جليا، يجد هذا الأمر واضحا جليا. نعم. فالصبر مهم جدا مهم، والصبر عبادة من أعظم العبادات ومن أعظم القربات والطاعات، وهو نصف الإيمان. الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. ولا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. نعم. وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تأمل هنا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فلا يفت هذا في عضدك ولا يوهم من عزيمتك، فالأمر قد سار عليه من قبلك من الأنبياء والرسل الكرام، ولاقوا الشيء الكثير وأوذوا الأذى العظيم، ومع هذا ما فت في عبدهم، وما كلوا وما ملوا، وما تأخروا عن القيام بهذا الواجب العظيم. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الدائرة تدور عليهم وترجع إليهم، فأنت مع الله وهم مع الشيطان، والله جل وعلا يبتلي عباده لينظر ما هم صانعون، وهو أعلم بهم جل وعلا وأعلم بحالهم تبارك وتعالى. نعم. فقال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الله جل وعلا قادر على أن ينصرهم من أول يوم، وأن يكبت عدوهم من أول يوم، وأن يذل مخالفهم من أول يوم، لكن لله حكمة جل وعلا، وهي الحكمة البالغة. فيثبت المرء في هذا الباب ويمضي كما مضى من قبله من الأنبياء والرسل، ويصبر على ما يلاقيه في مسيره إلى الله جل وعلا، وفي قيامه بهذه العبادة العظيمة. نعم. وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام، عليهم من الله أفضل الصلوات وأزكى السلام. نعم. وهذا الذي واجهه الدعاة إلى الله كما قد قلت قبل قليل هو تمحيص واختبار، وكذلك فيه رفعة للدرجات وتكثير للحسنات. ولأجل هذا انظروا إلى هذه العبادة العظيمة، عبادة الصبر، كما أن العاقبة فيها حميدة وعظيمة من حيث ما يحصله المرء ويجنيه من ثمار دعوته، كذلك فيها تكثير للحسنات ورفعة في الدرجات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأمل يا رعاك الله، انظر أيها الداعي إلى الله جل وعلا، يا من صبرت على هذه العبادة العظيمة وقمت لله جل وعلا بحقه فيها، اعلم أن الله يوفيك أجرك بغير حساب، وسوف تجد لذة هذا، سوف ينقضي ويمضي، تلكم المشاق وتلكم الصعاب ستنقضي وستذهب، وستعقبها تلكم اللذة العظيمة. ولأجل هذا قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقا: وجدنا ألذ عيشنا في الصبر. يقول: وجدنا ألذ عيشنا في الصبر. وهنا أشير إلى كتاب جميل وكتاب عظيم للعلامة ابن القيم رحمه الله، اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو موجود ومتوفر ومطبوع. نعم. قال حفظه الله: على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن مستعملا للحكمة في دعوته، لأن هذا أدعى لقبول دعوته، كما أمر الله نبيه كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعمل ذلك في مواجهة أكثر أهل الأرض، وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، حيث قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تأمل في هذا الأس العظيم كذلك، وهو قوله على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن مستعملا للحكمة في دعوته، لأن هذا أدعى لقبول دعوته، كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعمل ذلك في مواجهة أكثر أهل الأرض. انظر، الله جل وعلا لما أرسل هذين النبيين إلى ذلكم الطاغية ماذا قال لهما؟ فقولا له قولا لينا. انظر لماذا يقول ربنا جل وعلا لعله يتذكر أو يخشى؟ ألا يعلم ربنا جل وعلا أنه لن يتذكر وأنه لن يخشى، وأنه سيزيد في طغيانه وفي عتوه وجبروته، وأنه سيموت على هذا، ومع هذا أمرهما ربنا جل وعلا بهذا بيانا لهذا المنهج العظيم وهذا الأصل الكبير، أن الأصل في الدعوة أن تكون بالأسلوب الحسن والطريقة المثلى، وأن يكون الداعي متحليا بالخلق الحسن ويخاطب المدعو بالقول اللين ولو كان أكثر أهل الخلق. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته لبعض رؤوس أهل الكفر من محمد بن عبد الله إلى هرقل، انظر عظيم الروم: أسلم تسلم، وصفه بوصف هو حق في مقامه، هو عظيمهم، وفيه من إشباع تلكم النفس التي تحب مثل هذا من أجل ماذا؟ من أجل دعوته وهدايته. إذن هذا أصل عظيم ومهم، وما أحوجنا إليه صراحة جميعا، والمتحدث أولكم، ما أحوجنا إلى هذا، ما أحوجنا إلى الأخلاق الحسنة والآداب النبوية. لا أقول أن نستقي أخلاقنا وآدابنا من الغرب الكافر ولا من الشرق الفاجر، نحن عندنا رجل أقسم ربنا جل وعلا وقال: وإنك لعلى خلق عظيم في حقه، اللهم صل وسلم. ما علينا فقط إلا أن ندرس سنته ونقرأ في سيرته، ما أحوجنا إلى هذا. نقرأ فيها ونأتسي ونقتدي ونهتدي. ذاك اليهودي يقول السلام عليكم، تقول عائشة وعليكم السلام واللعنة والغضب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وعليكم، ثم جاء بالإنكار على من؟ على عائشة. قال مهلا يا عائشة. قالت يا رسول الله وما سمعت ما قال؟ أخذتها الغيرة والحمية، وأظن الواحد منا لو كان في ذلكم الموقف لفعل أكثر من هذا، حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا فيه عليه الصلاة والسلام. لكن تأمل إلى هذا المنهج العظيم، قال أو ما سمعت ما قال؟ قال أو ما سمعت ما قلت يا عائشة؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه. كم من أناس نفروا من دعوة الحق بسبب الغلظة التي نحن قد نستخدمها مع بعض المدعوين. ولا يعني بالرفق والحكمة والأخلاق الحسنة أن نميع مع هؤلاء المخالفين، وأن يحصل منا التنازل عن ديننا وعن عقيدتنا وعن منهجنا. كلا، نحن نريد أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يأتي في يوم وليلة، وإنما يأتي بعد ماذا؟ بعد قراءتنا وبعد دراستنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. نقرأ وندرس وننظر. فالمخالفون ليسوا درجة واحدة، والطريقة ليست طريقة واحدة، والمدعوون ليسوا درجة واحدة وليسوا مرتبة واحدة، والطريقة ليست طريقة واحدة. كيف يحصل لنا الفرقان؟ وكيف يحصل لنا البيان؟ وكيف نهتدي في هذا الباب؟ أننا نرجع إلى ذلكم المعين، إلى سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ حفظه، انظر ربنا جل وعلا يقول في حق نبيه: فبما رحمة من الله، وهو المصطفى، اصطفاه ربه جل وعلا بهذه الرسالة وأيده جل وعلا بالحجج الباهرة والبينات الساطعة. انظر ماذا يقول له ربه جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. انظر: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بحقنا نحن؟ إن كان النبي ربه يقول له ماذا؟ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما بالك نحن؟ فحري بنا أن نرجع وأن ننظر وأن ندرس حتى نقوم بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا كما أراد ربنا تبارك وتعالى وكما شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. وأعيد مرة أخرى: لا يحصل الخلط بين هذا وبين الذوبان والتميع بحجة ماذا؟ الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة. هناك فرق بين هذا وبين هذا، لكن كيف نعرف الفرق؟ برجوعنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وننظر كيف تعامل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله: على الداعية أن يكون قوي الأمل، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد، وله في رسول الله خير قدوة في ذلك. نعم، وهذا أصل كذلك عظيم مهم جد مهم للداعية، لأن اليأس إذا دب في قلب الداعية ضاعت دعوته، وانتهى أمره. والأمل معقود فيه بعد الله جل وعلا في أن يفتح أبواب الخير للناس ويفتح أبواب الرجاء للناس. فإذا ما كان هو قد يأس وحصل عنده القنوط وهو القائم مقام الأنبياء والرسل، فما هي أثار دعوته بعد ذلك؟ إذا لا يحصل هذا اليأس ولا يحصل هذا القنوط، وليعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن العاقبة للمتقين. هذه أصول عظيمة. لو رأى صولات أهل الباطل وجولات أهل الانحراف فإن هذا لا يفت في عضده ولا يوهن من عزيمته، بل تجد هذا ماذا؟ تجد هذا حافزا له حتى يزيد في الاجتهاد والقيام بهذا الأمر، ويسعى هنا وهناك ويشعل هذا الأمر في قلوب أصحابه وأحبابه وأتباعه، ويرفعون هذه الراية، راية التوحيد والسنة، وهي راية مرفوعة وخفاقة. إذن الحذر من هذا، من اليأس والقنوط. نعم. قال حفظه الله: فهذا نبي الله نوح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اشتد عليه أذى الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، بل أستأنه بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يعني تأمل، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أذى الكفار ويحصل له ما حصل في رجوعه من الطائف حتى أدموا قدمه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فيأتيه ذلكم الملك، ملك الجبال، ويستأذنه في ماذا؟ أن يطبق عليهم ذلكم الجبلين الأخشبين. ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يعني انظر، لا فقط ينظر إلى هدايتهم هم، لا، لعل الله يخرج من أصلابهم، لعل الله يخرج من أصلابهم. فانظروا إلى عظيم رحمته وكبير شفقته بهذه الأمة التي بعث فيها صلوات الله وسلامه عليه، وما أحرانا نحن إلى هذا، وما أحوجنا إلى هذا، خاصة، أقول خاصة، مع أهل بيتك وقرابتك وعشيرتك. الآن كثير، أو لا نقول كثير ولا نعمم، يعني بعض إخواننا بينه وبين أهله، قد يكون بينه وبين والديه أو بعض إخوته أو بعض أخواته، من القطيع ما الله به عليم. حصل منهم أمر، نعم، حصلت منهم مخالفة، نعم، لكن ليس الهجر هو أول الدواء، هذا أمر، وليس الهجر هو الدواء الوحيد، ليس الهجر هو أول الدواء، ولو قيل إنه أول الدواء ليس هو الدواء الوحيد، ليس هو الدواء الوحيد، بل قد يقال إن هذا دليل على ضعفك أنت، ما تريد أن تصبر وأن تتحمل تلكم المشاق وتلكم الصعاب، فترجو السلامة لنفسك معك مع أهل بيتك مثلا، فتبدأ بهذا بالهجر وتستمر طيلة حياتك. نعم الهجر مشروع وهو دواء عظيم، لكنه ليس الدواء الوحيد، وفي بعض الأحايين قد لا يبدأ به المرء في علاجه، قد يأتي بعلاج آخر دل عليه الكتاب والسنة، ولا يكون هذا أحبتي إلا بالعلم. لا يكون الإنسان بصيرا إلا بالعلم. نعم. ومتى فقد الداعية هذه الصفة فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله، وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة، وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية. فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس، وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم، إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ ومع الأسف هؤلاء الذين صموا آذاننا قد تولوا الآن دفة الحكم في بعض ديار أهل الإسلام، وما رأينا من تطبيق الشريعة شيئا مع الأسف الشديد. بل الآن جاءوا بماذا؟ جاءوا بأمور ألقاها الشيطان في قلوبهم وأملاها عليهم، السيادة قبل الشريعة، السيادة قبل الشيء. وأتباعهم لما أحسوا بقرب تولي حزبهم لدفة الحكم، أتباعهم المنتشرون في طول العالم ممن ينسبون مع الأسف الشديد إلى شيء من العلم، وأعني بهذا أنهم حملوا الشهادات الشرعية، وإلا في حقيقة الأمر هم أبعد ما يكونون عن العلم الشرعي. عقدوا المؤتمرات، والمتابع يعرف هذا الذي أقوله، هنا وهناك تقريرا لهذا الأمر أن السيادة قبل الشريعة، وألف بعضهم مؤلفا بل مؤلفات في هذا، وكتبوا فيها المقالات السيادة قبل الشريعة والعياذ بالله. ولما حصلت لهم السيادة ما رأينا تطبيق الشريعة، وإنما أرادوا ماذا جاء لهم الشيطان بماذا؟ ببدعة التدرج في تطبيق الشريعة. وكل هذا والعياذ بالله ضحكا على عوام الناس، حتى يسكتوهم، وأنهم يظهرون بالمظهر اللائق أمامهم، وأنهم لم يتخلوا عن هذا الشعار أن الحكم إلا لله، ولكن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تدرج، إلى غير ذلك. نعم. قال حفظه الله: كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها؟ أهؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. نعم. ولا يعني هذا كما يروجه أهل الباطل ويشوهون صورة أهل الحق أننا نهول من شأن الذنوب والمعاصي، كلا، لكن لما يقرر أهل السنة هذا الأصل العظيم يريدون ماذا؟ يريدون أن يضع المرء كل أمر في نصابه وفي محله، فلا تهوين من أمر المعاصي والذنوب، خطرها عظيم وضررها كبير، وهي تخدش في التوحيد، هذا حق، لكن ليست بأعظم من أمر التوحيد ومما يضاده عن الشرك. وكذلك ليست بأعظم من أمر السنة ومما يضادها من أمر البدعة. ولأجل هذا تجدون أهل البدع يشغبون على أهل السنة لما ينقلون تلكم الآثار عن أئمتنا، لأن يصحب ابني كذا وكذا من أهل المعاصي أحب إلي من أن يصحب ذاك المبتدع. وقد يكون ظاهر ذاك المبتدع فيه صلاح، وبعضهم يقول يعني هذه البدعة مثلا نقول السبحة أشد وأعظم من ذاك الذي والعياذ بالله يشرب الخمر، انظر. وجاء بعضهم بماذا؟ بمسألة الجنس، قال أن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، بمعنى أن هناك أحد من المعاصي أعظم من بعض البدع، وهذا كله ضلال. لماذا؟ لأن البدعة ليس فقط قد يكون نعم في ظاهره مثلا السبحة مثلا نقول بدعة، لكن الخطر الأعظم فيها ماذا؟ مسألة التشريع، ذاك الأمر الذي انعقد في القلب، وأن هذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فأصبح هناك شيء من الشركة، كما قال رب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالخطر في أمر البدع وإن كانت في ظاهرها أمام عيوننا نظنها شيئا يسيرا، أنها متعلقة بمسألة الاعتقاد، وحصل فيها شيء من التشريع، وأنها من القربات والطاعات التي تقرب إلى الله جل وعلا. فالبدع كلها ضلالة، وهي أعظم من المعاصي. صاحب المعصية ذاك الذي يشرب الخمر أو يفعل ما يفعل من المعاصي يعتقد حرمتها ويسأل ربه جل وعلا أن يتوب عليه منها، أليس كذلك؟ بخلاف ذاك المبتدع الذي أحدث في الدين ما لم يأذن به الله جل وعلا. إذن هنا الشيخ لما أشار إلى هذا وذكر كلام شيخ الإسلام لما قال فهذه الذنوب مع صحة التوحيد، انظر، خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. إذن يجب علينا أن نضع كل شيء في موضعه وفي مكانه. الشرك شرك، وهو نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أعظم من الشرك الأصغر، والبدع بدع وضلالة، وهما نوعان، بدع مكفرة وبدع مفسقة. ثم بعد هذا تأتي الكبائر التي دون الشرك والبدعة، ثم بعد هذا تأتي الصغائر، وفي جميعها يحرص الشيطان على أن يجعلها مدخلا له. ولأجل هذا مداخل الشيطان ستة على بني الإنسان، يحرص أول ما يحرص أن يدخل عليه في باب الشرك ويقعه فيه الأكبر، إذا ما استطاع ينتقل إلى الأصغر، إذا ما استطاع ينتقل إلى البدع والمحدثات، إذا ما استطاع ينتقل إلى الكبائر والموبقات، إذا ما استطاع ينتقل إلى المعاصي. هذه كم؟ هذه خامسة، خمس. السادسة إذا ما استطاع في الذي مضى يشغلك بالأمر المفضول عن الفاضل، يشغلك بالأمر المفضول عن الفاضل. فهناك أمور فاضلة وهناك أمور مفضولة، وهذه قد تكون كلية وقد تكون نسبية بحسب الوقت وبحسب المكان. قراءة القرآن من العبادات العظيمة ذكر الله جل وعلا من العبادات العظيمة الفاضلة، لكن لو جاءك ضيف فما هو عبادة الوقت؟ ما هو عبادة الوقت في ذاك الوقت؟ إكرام. هل تقول لهم قول له أنا مشغول أنا أذكر الله جل وعلا، أم تقوم بإكرامه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يسميها ابن القيم رحمه الله بعبادة الوقت، بعبادة الوقت. فالشيطان انظر إذا ما استطاع أن يدخلك في الشرك ولا في البدع ولا في الكبائر ولا في المعاصي، يشغلك بالأمر المفضول عن الفاضل، وهذا مثال الذي ذكرته. نعم. قال رحمه الله: هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعيل العقيدة أهمية وإنما تهتم بجانب التعبد. يعني الجماعة الأولى يشير فيها الشيخ حفظه الله إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهنا يشير إلى جماعة التبليغ. نعم. وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم، وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين منزلة الرأس من الجسد. والمطلوب من هذه الجماعة أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني انظر الآن إلى جميع العاملين، تجدهم يسعون إلى هذا، خاصة أولئك الذين يعملون في ماذا؟ في طلب الحكم، هم يريدون هذا، الاستخلاف في الأرض وعمارة الأرض بطاعته، هكذا يقولون، لكنهم انحرفوا في سبيل الوصول أو في طريقة الوصول إلى تحقيق هذا الأمر. انظر هنا ربنا جل وعلا وعد، ونعلم جميعا أن وعد الله جل وعلا لا يتخلف، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وعده لا يتخلف بخلاف وعيده. فمن عظيم منته وكبير إحسانه قد يخلف وعيده، وهذا من فضله جل وعلا. أما الوعد لا يتخلف أبدا، لكن لماذا لم يحصل؟ السبب فينا، أننا ما حققنا ما نستجلب به هذا الوعد، الخلل فينا نحن. ما هو وعد الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن وعد أهل الإيمان والذين عملوا الصالحات بماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هل هذه وحسب؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هل هذه وحسب؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى يحصل هذا؟ عندما نقوم بالتوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حققنا التوحيد، ولأجل هذا تجدون دائما أهل السنة، تجدون السلفيين يحرصون على توحيد الله جل وعلا، وعلى دعوة الناس إليه وتحذيرهم من ضده تحذيرا مفصلا، لأنهم يعلمون أن الأمة لا تجتمع حقيقة إلا على هذا الأصل العظيم، ولا يحصل لها هذا الخير وهذا الوعد الذي وعدهم إياه ربهم جل وعلا إلا بعد قيامهم بهذا الأصل العظيم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال: ومن كفر

أن الشيخ ما كان على هذا والعياذ بالله، وأنه كان داخلا في بعض الجماعات، والذي في قرارة نفسي أنهم يعلمون حق العلم بطلان هذا، لكن الفجور في الخصومة يقود إلى هذا، وهذه من صفات أهل النفاق والعياذ بالله، أنه إذا خاصم فجر، أنه إذا خاصم فجر. ولا يأتي أو لم يأتي هذا من أناس قد عادوا السنة من أول يوم، بل مع الأسف الشديد من أناس أظهروا السنة في فترة من الفترات وانتسبوا إليها في زمن من الأزمان، لكن لما قام الشيخ بمناصحتهم وبيان ما عندهم من أخطاء ومخالفات حصل عندهم الكبر والعياذ بالله، فردوا الحق، بطروا الحق. لما سئل النبي عن الكبر بطروا الحق وغمطوا الناس. فهؤلاء بسبب الكبر الذي وجد عندهم ردوا الحق، ولم يكتفوا في هذا بل ناصبوا هذا العالم المجاهد العداء، وحصل عندهم فجور في الخصومة والعياذ بالله. ومع الأسف الشديد لا زالوا حتى الساعة يسيرون في هذا الضلال وفي هذا الغي، وعندهم بعض المواقع في الأنترنت، ويظهرون في بعض القنوات والعياذ بالله. نعم. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو بعنوان: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. فقد بيّن وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق، وحجة على من عاند وكابر. الله أكبر. فنسأل الله أن يثيبه على عمله وأن وينفع به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وكتبه صاحب فوزان الأستاذ الجامعي. هذا كما قلت لكم كتبها قديما لما كان أستاذا في جامعة الإمام، والشيخ حفظه الله التحق بهيئة كبار العلماء وفي اللجنة العلمية أو باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عام 1413، وكان قبل ذلك أستاذا في جامعة الإمام. نعم، أظنه الطبعة القديمة التي عندي كتب المقدمة عام 1405. نعم. قال الشيخ ربيع بن هادي وفقه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد، فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور من أهمها. نعم، هنا بعد أن بدأ الشيخ حفظه الله بذكر هذه الخطبة المباركة ذكر مباشرة أسباب اختياره لهذا الموضوع، أسباب اختياره لهذا الموضوع. نعم. أولا، أن الأمة الإسلامية اختلفت في مناح شتى، عقدية وغيرها، وتفرقت بها السبل، فنزل بها من الويلات نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله،

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها. نعم، يعني هنا الشيخ حفظه الله بيّن أن الله جل وعلا خلق الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب، كما قال وما خلقنا السماوات والأرض انظر وما بينهما لاعبين. وفي الآية الأخرى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثم بعد هذا أشار إلى أن الله جل وعلا خلقنا نحن وخلق عالم الجن من أجل غاية واحدة ومن أجل مهمة واحدة ومن أجل وظيفة واحدة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في الآية التي بعدها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي الآية التي بعدها أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وفي الآية التي بعد في سورة الملك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء لنا حتى ينظر ربنا جل وعلا أينا أحسن عملا، والله أعلم بنا جميعا. ثم قال فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء ليتبين أيهم أحسن عملا بقياده لمنهج الله واتباعه لرسول الله. ثم ذكر آية البقرة وهي آية عظيمة وفيها أول نداء في القرآن. انظر، أول نداء في القرآن يأمر بالتوحيد، يأمر بعبادة الله جل وعلا، وهذا يدل على عظم هذا الأمر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها. نعم. نعم أحسنت، أحسنت فيها في هذه الآيات في أول نهي ورد في القرآن. أحسنت، عندما تبدأ في قراءة القرآن تبدأ بسورة الفاتحة ثم تدخل في أوائل البقرة تمر معك هذه الآيات فيها أول نداء وهو أمر بالتوحيد، وكذلك بعد هذا فيها أول نهي وهو نهي عن الشرك. جزاك الله خير. وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها. الله ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيه عن كل النقائص وعن اتخاذ الشركاء والأندار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. تأملوا في هذه الآيات العظيمة في هذه السورة، سورة إبراهيم، كما قال الشيخ وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم بتلكم الوظيفة التي من أجلها خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض، هنا تذكير بهذه النعم وهذه المنن، وأن الله جل وعلا إنما خلق هذه السماوات وهذا خلق هذه السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا، وسخر لنا الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لنا الأنهار، وسخر لنا الشمس والقمر دائبين، وسخر لنا الليل والنهار، وآتانا من كل شيء سألناه إياه. ثم قال وإن تعدوا، عدد نعما كثيرة ثم ختمها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذا من أجل ماذا؟ سخر هذا لنا ربنا جل وعلا من أجل أن نقوم بعبادته تبارك وتعالى، من أجل أن نفرده بالعبادة، من أجل التوحيد. فحري بنا أن نهتم لهذا الأصل العظيم غاية الاهتمام في أنفسنا، وكذلك أن نهتم به في دعوتنا، فبه تجتمع القلوب ويحصل بالتوحيد تحصل الألفة وتحصل المحبة. وننظر إلى الأنبياء والرسل، وننظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان الناس قبله وكيف اجتمعوا بعده وكيف كان حالهم قبل الدعوة وبعد الدعوة، حتى نعرف عظم هذا الأصل وكبير أهميته، وأنه حقيقة هو الذي يجمع الناس، وهذا الاجتماع هو الاجتماع المرغب فيه، لأنه ليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم. هذا أمر مهم جدا مهم، ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم. الاجتماع المحمود هو الاجتماع على الحق، والتفرق المذموم هو التفرق عن الحق. أما إذا اجتمعنا على غير الحق فهذا اجتماع مذموم، وأما إذا تفرقنا من أجل الحق هذا تفرق محمود، هذا تفرق محمود. القرآن فرقان، وفيه سورة، سورة الفرقان، وجاء في البخاري محمد فرق بين الناس، يفرق بين الحق والباطل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.